حصلت زحوف الدب الأحمر الاتحاد السوفيتي إلى أرض العزة والإباء والشموخ والصمود، إلى بلاد الأفغان التي لم تخضع لغير الإسلام. ما قاتلها مقاتل منذ مئات السنين إلا وهزم ونكص على عقبيه خاسئا وهو حسير. أما فلول الإسلام الفاتحة وجدت في تلك البلاد وفي أولئك الأقوام أرضا خصبة تقبلت هذا الدين وهذا الإيمان وهذا العلم، فبفضل الله ثم الجهاد مكنت الأرض للمحدثين، للترمذي، للبخاري، لابن المبارك، لغيرهم من أئمة الإسلام. كذلك أخي، لما وقعت الواقعة في أفغانستان ونفر النافرون وتحرك المتحركون، أجلبت أمريكا مع عملائها من الطواغيت بخيلها ورجلها على تشويه صورة الجهاد والمجاهدين من الأفغان حتى لا يتبعهم العرب، وخرج متكلمون وقالوا ما لا يعلمون بل وهم يفترون. ثم قدر الله عز وجل على أفغانستان من مراحل المد والجزر ما لله فيه حكمة بالغة، والذي لا إله غيره ما نشك تصديقا بوعد الله أن ينتهي قتال أولئك الأبات الأعزة وأنصارهم بنصر عالمي عظيم. ولكن الله عز وجل يبتلي بفترات ضعف وقوة. بعد أفغانستان يا أخي، لما دكت أمريكا معاقل المجاهدين، يا ترى ماذا حصل؟ ثم التفتت إلى العراق، وأنا وإياك ننظر، ويفترس إخواننا في العراق، وتهتك الأعراض، وتسفك الدماء، وتزهق الأرواح، وتنهب الخيرات والثروات. كل معاني فرضية العين تحققت في العراق وقبله في أفغانستان وقبلهما في فلسطين التي ترزح منذ عشرات السنين تحت وطأة أبناء القردة والخنازير. ثم علم أخي، بل كان عبد الله عزام الإمام الراحل المجاهد الذي قدم ماله ودمه وأبناءه نحسبه والله حسيبه، كان يقول كلمة بليغة عظيمة إذا أتى إلى هذه البلاد، وكنت ممن حضر محاضراته المباركة، وكان يقول منذرا: اليوم أفغانستان وغدا عربستان، يا شباب أعدوا، يا شباب استعدوا. وفعلا اليوم بدأت عربستان في العراق. ثم بعد العراق بدأت دولة الصليب وراعية هيئة الأمم المتحدة أمريكا تنصب أهدافها الإعلامية بل الحسية العسكرية والمعنوية والنفسية بالحرب الضروس التي يسنونها في إعلامهم وعبر إرسال قواتهم وقواعدهم، بدأوا يتوجهون إلى هذه الجزيرة، بل من قواعد الجزيرة قاتلوا إخواننا في أفغانستان وفي العراق. لعلك تذكر أخي، لما رفعت الدولة الطاغوتية السعودية، الحكومة السعودية يدها بالقوة والإجبار لا على سبيل الاختيار، وإن كانوا أولياء لبعض، رفعت يدها عن مطار عرعر وعن مطار تبوك ليتم ثم إقلاع طائرات أو حاملات صواريخ التدمير لبلادنا الإسلامية ومساجدها وأعراضنا وإخواننا من قواعد هذه الجزيرة. ونحن وإياك نرى ونشاهد، هل سيتركنا ربنا على هذه الحال؟ والذي لا إله غيره لن يتركنا ربنا عز وجل، إما أن نجاهد وإما أن يأتينا العدو هنا. أما سمعت أخي قول الله: أم حسبتم أن تتركوا؟ الخطاب لي ولك يا أخي، لمن الخطاب؟ أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة فأخي إن لم تبدأ اليوم وإلا سيبدأ بك. ثم يا أخي لما تربأ بنفسك ذات الهمة والطموح والشموخ عن فضل الجهاد والمجاهدين الذي كان يتمناه خير البرية عليه الصلاة والسلام، وكانت أماني محمد صلى الله عليه وسلم قليلة التي تمناها أو تكلم بها كانت قليلة، الأماني التي تكلم بها صلى الله عليه وسلم كانت قليلة كما ذكر أهل العلم. من أعظم الأماني البليغة التي أكدها أنه كان يتمنى أن يغزو ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل. قل لي هل تمنى أمنية أخرى بمثل هذه الأمنية؟ بل لما انصرف يوم أحد بعد الكثيرة التي وقعت على بعض الصحابة تمنى أنه غدر في سفح الجبل مع شهداء الصحابة عليه الصلاة والسلام. هذه أمنية خير البرية، ترضى بنفسك عن هذه الأمان النبوية المحمدية. والله ما أعهد هذا عن أشبالي ورجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لما قال صلى الله عليه وسلم أغزو ولم يقل أدعو فأعصى ثم أدعو فأعصى ثم أدعو فأعصى، وإن كانت من أعظم أماني صلى الله عليه وسلم أن يبلغ في الدعوة مراد الله في هداية الخلق، ولكن لعلمه صلى الله عليه وسلم أن الدعوة لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا في ظل السيف والقوة. فلذلك أخي راجع حساباتك، وإياك إياك إياك أن تفتي لشبهات المدبسين القاعدين الخائنين. هؤلاء كان لهم أمثال في مصر في الهند في الجمهوريات الإسلامية، فكانوا يقولون بالضبط مثل ما يقول هؤلاء من التلبيس والتضليل والتخذيل، فما هو إلا التاريخ يعيد نفسه. ثم جاء الاستعمار والأعداء ثم التهموهم لقمة سائغة. هل ترضى أن أكون وإياك لقمة سائغة؟ لا والله. فالله الله أخي أكثر من دعاء الله بالهداية، أسأل الله أن يريني أن يريني الحق وإياك حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أحسن الله إليكم يا شيخ. نريد أن نقف مع الشيخ والمستمع الكريم في استراحة يسيرة، فماذا يختار لنا فضيلة الشيخ عبد الله في هذه الوقت المبارك؟ جزاكم الله خير على هذه الاستراحة المباركة، وإن كنا مللنا من الاستراحات في تاريخ الأمة، ولكن لا يمنع في هذه الاستراحة أن نستمع من كلام الله جل وعلا تلاوة مباركة زكية إن شئتم للشيخ المجاهد الأسير الفذ أبو هاجر العراقي، فك الله أسره وإخواننا المأسور في سجون أمريكا، فأكون شاكرا لكم جزاكم الله خيرا. وإياه نعود الآن إلى لقائنا مع فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الرشود حفظه الله بحفظه وكلأه برعايته وجميع إخوانه المجاهدين. بعد هذه التلاوة العظيمة لكتاب الله سبحانه وتعالى، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، فضيلة الشيخ نعود الآن إلى الرسائل التي نريدك أن ترسلها إلى عدد من عامة المسلمين، امتثالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأما هذه الرسالة فنريد من فضيلتكم توجيهها إلى أهالي المطاردين من المجاهدين في سبيل الله عز وجل، والذين ما طوردوا يوم أن طوردوا من قبل جنود الطاغوت إلا لأنهم ارتضوا طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل حلا للخروج من هذه المحنة التي تحل بأمة الإسلام. فليتفضل فضيلتكم. نشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أحمد الله جل وعلا وأشكره على أن امتن على هذه الأمة ببقاء ثلة من المؤمنين تسميهم فراعنة كل زمان بالشراذم، كما وصف فرعون أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام القلة القليلة الذين أقضوا مضجعه من غير عدد ولا عدة، فقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون. وهذا الوصف أطلقه بعض فراعنة العصر وطواغيته، فقال لابد من القضاء على هذه الشرذمة. أقول إلى أهالي هؤلاء الإخوة المطاردين من المجاهدين إنني أرسل إليكم رسالة تحمل عدة وصايا. أما الوصية الأولى فينبغي لأمثالكم التشرف بأن أخرج الله عز وجل من دورهم وبيوتهم ومن بينهم أمثال هؤلاء الأبطال الأعزة الذين تهابهم ملوك فارس والروم، تهابهم أصحاب العروش من الطواغيت، منهم من قضى نحبه واستشهد أمثال أسود الإسلام 19 الذين زلزلوا قارة أمريكا ورفعوا رؤوسنا شامخة فرحمهم الله رحمة واسعة، ومنهم الذين لم يزالوا يطاردون في ظل النظام العالمي الكافر الذي يوجه عملاءه في المنطقة بمحاولة اقتفاء آثار هذه الشرذمة التي جعلت من جماجمها سدا منيعا يقف أمام سيل الصليب الأحمر الذي يريد أن يدك معاقل الأمة وعقائدها وأخلاقها. فقيض الله من أبنائكم ومن أبناء المسلمين من عرفوا هذا الطريق وعرفوا عظمة الله جل وعلا وعظيم حقه، فاسترخصوا الغالي في سبيل الله وبذلوا الروح والدم في سبيل الله. من أجل ذلك أخذت دول الصليب على نفسها في ظل حارسهم في المنطقة طواغيت الدولة السعودية وغيرهم من طواغيت الدول المجاورة، أخذوا على أنفسهم العهد والميثاق أن يتعاونوا مع أمريكا بشتى صنوف التعاون، تماما كتعاون ياسر عرفات وغيره مع اليهود المكتسحين لفلسطين، وذلك باقتفاء آثار أشبال الجهاد أطفال الحجارة الذين أقضوا مضاجع اليهود، وها هم يخافون أن يخرج أمثالهم في جزيرة العرب فيقضوا مضاجع أمريكا التي تخطو خطوات سريعة باكتساح الجزيرة كما اكتسحت هي واليهود فلسطين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره وينصر أولياءه. واعلم أخي أن ابنك أو أختي أن ولدك أو قريبك ما طرد والله لسوء ولا مكروه، لا لأنه سب الله ورسوله كترك الحمد وأمثاله من الملحدين الذين تحتفي بهم الدولة ويبوؤون المناصب، وأيضا لم يطاردوا لترويجهم المخدرات أو مفسدات الأخلاق أو اغتصاب أو سرقة أو شيء يخدش الحياء والعزة. كلا، بل هؤلاء وربي ما سلكوا إلا طريق الأنبياء والرسل، وهذا الطريق مليء بالمكاره. فالله الله ألا نظن أن ما يحيق بالإخوة من مصاب وابتلاء أنه سوء ومكروه، بل إنه خير. واعلم أخي أن ابنك أو قريبك ما سلك هذا الطريق إلا منتظرا إحدى الحسنيين، إما أن يصطفيه الله عز وجل شهيدا، وإما أن يظفر بالأخرى نصر من الله وفتح قريب. تثبتنا الله وإياهم على الطريق. الوصية الأخرى، ينبغي لك أخي والد المطارد أو والدة المطارد أو قريب المطارد، ينبغي لك بل يجب عليك الصبر والاحتساب، فإن الله عز وجل لا يبتلي إلا أحبابه وأولياءه، فإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وقد ابتلى الله عز وجل نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام بفقدان ابنه وحبيبه يوسف عليه الصلاة والسلام، ولم يلقه إلا بعد 40 عاما، كلها معاناة، كلها بكاء، كلها جؤار وشكوى، لا إلى الناس ولكن إلى الله عز وجل. وقد قال يعقوب عليه السلام: إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فحقق الله أمنيته وأجاب دعوته وبلغه خيرا مما يتمنى، فلقي ابنه ملكا واليا نبيا يوحى إليه. فمن صبر واحتسب فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وإن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الشدة. فالله الله أخي أن تسلم لله عز وجل وتجعل هذا الابتلاء منطلقا لك في دعم الجهاد والمجاهدين. فالجهاد ليس واجبا على ابنك وليس واجبا على أبناء المسلمين فحسب، بل واجب كل مكلف ومكلفة، كل بحسبه. فلذلك يجب عليك أخي أن تجعل من نفسك مساندا لدين الله، مساندا لابنك، معينا له حتى يثبت على هذا الطريق، وأن تقدم مثل ما قدم. فالدين عزيز علينا جميعا، وللأسف فإن كثيرا ممن يحملون النعرات الجاهلية القبلية ربما يبذل دمه وروحه بسبب معزة قبيلته في قلبه معزة جاهلية ليست إسلامية. ومع ذلك كم سمعنا من قصص القبليين الجاهليين الذين جادوا بالأرواح والدماء والمطاردات والتشرد والغربة، كل ذلك في سبيل نصر الجاهلية التي لا تمت للدين بصلة. إذن كيف نستكثر على هؤلاء الشبيبة أن يضحوا بهذا اليسير في سبيل دين ربنا جل وعلا، ألا إن طريق الجنة محفوف بالمكاره، وفي المقابل فإن طريق النار عافانا الله وإياكم من النار محفوف بالشهوات. ذلك أخي أيضا أوصيك أن لا تكون عونا لطواغيت آل سعود، ولا عونا لأمريكا، ولا على جميع العملاء. لا تكن عونا لهم على ابنك أو على قريبك، لا بالتعاون مع وزارة الداخلية، لا بإعطاء معلومات، وأيضا ولا بالتعاون مع وسائل الإعلام الماسونية التي لا تخدم الدين قطعا، ولا تخدم إلا مصالح اليهود ومصالح أمريكا في المنطقة تحت مظلة عروش آل سعود المتهاوية. فلذلك إياك أن تستجيب لهم أو أن تكتب رسائل في الجرائد أو في الإعلام تفت بها من عضد ابنك، ولن يفته ذلك بإذن الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله معه، فإن الله مع الصابرين. ولا تنس أخي، وهي وصية بليغة، أن تعالج هذا الابتلاء الشرعي المقدر عليك كما قدر على كثير من أولياء الله، أن تلهج بالدعاء لنفسك ولابنك وللمجاهدين، وأن تدعو على الطواغيت وحكام السوء وأسيادهم من أمريكا واليهود. ثم إياك أخي، وإياك أختي أم المطارد، إياكم جميعا من الإصغاء لإرجاف المرجفين، من الذين يخرجون على شاشات التلفاز، الذين يقومون مقامات الفنانين والمطربين والمطربات والمهرجين والمهرجات، فيقوموا باسم الدين كذبا وزورا وبهتانا، ليفتوا في عضد الأمة ولينقذوا أهل العلم الحقيقي والتوحيد المجرد والجهاد والفداء. إياكم أن تصغوا لإرجافهم، فهؤلاء في قلوبهم مرض، وهؤلاء لا يمكن أن يخرج أحدهم يوما في قنوات الدولة يدعو إلى الجهاد ضد اليهود، أو يدعو للتحذير من ترك الحمد، أو يدعو للتحذير من الحداثيين والملحدين وغيرهم ممن تمتلئ بهم كثير من مجتمعات المسلمين. ولا يمكن أن يقوم أحدهم على الشاشة يحذر من البرنامج الماسوني الخبيث، برنامج طاش ما طاش الذي ظل به الكثيرون ولا حول ولا قوة إلا بالله، والذي يهدم جذور الأخلاق، والذي يحقق أماني دعاة الرذيلة من آل سعود، وذلك بإغواء الشباب والشابات وبتشويه صورة أهل الدين. هل يمكن لأحد من مشايخ الشاشات أن يقوم منتقدا لهؤلاء الفقراء؟ لا والله، لأن الدولة لا ترضى. فانتبه أخي أن تجعل أذنيك محطة لإصغاء كلام هؤلاء الظالمين، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وفي المقابل ستجد بديلا من ذلك، بل أصل لكل مسلم أن يعود في ثقافته وعلمه واطلاعه إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل الخير فيهما، اقرأ فيهما، تأمل تفاسيرهما، تجد خيرا عظيما يشفي غليلك ويطمئن قلبك ويرضيك. أما سمعت قول رب الرحيم حينما يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات، ليست صلاة واحدة، صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم أيضا عليك أخي بمتابعة وسائل إعلام الحق، إعلام المجاهدين، كصوت القوقازي ومركز الدراسات. وأوصيك أخي بمتابعة موقع مجلة صوت الجهاد الذي يقوم عليه رجال التوحيد والجهاد في هذه الجزيرة المباركة، فارجع إليهما ترى إن شاء الله فيهما خيرا مقتبسا من الكتاب والسنة. ثم أوصيك أخي ألا تتهاون بشأن هؤلاء الأبناء الأبطال الأشاوس، ولا نكن إذا عرفنا شخصا صغيرا فنحقره كبيرا، بل ما تخرج أبو عبد الله الإمام أسامة بن لادن حفظه الله، ولا تخرج القائد الأسد الهزبر الشجاع خطاب يرحمه الله، ولا نده أبو الوليد الغامدي أيده الله، ولا الشيخ المبتلى الصابر أيمن الظواهري نصره الله وأقر عينه، وغيرهم ما تخرجوا وربي من مجالس الأرائك والراحة والدعة، والله ما تخرجوا إلا من جامعة المطاردات على طريق من شوك وإيذاء سنة الله في أتباع أنبيائه في كل زمان ومكان. فلعل الله أن ينفع بولدك وفلذة كبدك، وأن تراه يوما من الأيام قد قاد الجيوش وسيرها لغزو اليهود والنصارى والمنافقين وجميع أعداء الدين. فهؤلاء هم عمود الأمة الفقري، وهؤلاء هم رجالها، وهؤلاء هم لبنات بنائها، فبهم تثمن المبادئ وتنصر الشرائع. أسأل الله أن يقر أعيننا وأعينكم من نصر هذا الدين. ثم أخي وصية قبل أخيرة، لو قدر الله عز وجل وصول نبأ استشهاد قريبك إلى مسمعك يوما من الأيام، فماذا ينبغي عليك؟ لا تظن أخي أن هذا مصاب في الدين، بل والله إن هذا شرف، وإن المقتول في هذا الطريق الذي من خلاله يريد حراسة أعراض الأمة وحرماتها، لا نشك أنه بحول الله عز وجل شهيدا في سبيل الله، فعليك الصبر والاحتساب، بل الاستبشار والاغتباط، لأن الأجل واحد، ولم يمت ولدك ولم يستشهد في حالة سوء ولا في وكر دعارة ولا في بلاد خسة. فإن نبأك الله عز وجل بخبر استشهاد ابنك فليهنك الخبر ولتسجد لله شكرا. ثم وصية أخيرة، اعلم أخي أنه يجب عليك أن تعلم أن تسليم أمثال هؤلاء الأبناء المجاهدين أنفسهم للطواغيت من أعظم المحرمات، لأنه من إلقاء النفس بالتهلكة. وهؤلاء يبتلون الإنسان في دينه وفي عرضه وفي أخلاقه أنواع الابتلاء، وقد جربنا أخي سجون هؤلاء عن كثب. بعضهم يقول لماذا أنت مطارد، لماذا لم ترضى التسليم، وربي لقد جربنا سجون هؤلاء وعرفنا ما في غياهب السجون. فإن إلقاء الأخ نفسه إلى هؤلاء هو إلقاء بنفسه للتهلكة، ورضا بأن يفتن في دينه وفي أخلاقه، وهذا ما لا يرضاه مسلم، بل يجب عليه الهروب كما هرب موسى عليه السلام من فرعون لما خشيهم وخشي فتنتهم، بل خرج صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد خير البرية وأشجع الأمة، خرج مهاجرا لما طلبه العدو وأرادوا سجنه أو قتله، فحفظه الله حتى أقر عينه. أيضا يجب أن تعلم أخي أن من قتل دون دينه أو نفسه أو عرضه أو ماله فهو شهيد، وهذه حقيقة نبوية بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من زعم أن قتال هؤلاء المباحث المعتدين المبتدئين الظالمين المطاردين لإخواننا، من ظن أن قتالهم ومدافعتهم عن النفس والعرض أنه لا يجوز، فقد تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن من قتل لأحد هذه الأسباب إنه بحول الله شهيد بخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا أعجب حينما أتذكر قصة أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن أبا طالب كان مشركا، ومع ذلك فإنه وقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء وقفة عظيمة. نتمنى أن الأهالي المسلمين اليوم يقفون عشرها مع أبنائهم ومع المجاهدين، رغم أن أبا طالب أنه ناله من الضغط والتهديد وغير ذلك ما لا يكاد يتحمله الكثيرون اليوم، ومع ذلك صبر وصابر على شركه وعدم توحيده. فأنت أولى أخي المسلم أن تقف مع المجاهدين عامة ومع ابنك خاصة في هذه الفترة الحرجة التي ما كنا والله نعتقد أنها لن تمر، بل كلنا يقين أن قبل النصر شدة شديدة، وكما يقال يبدو والله أعلم أننا في مرحلة عنق الزجاجة. واعلم أن النور لا يخرج إلا من رحم الظلام، وهذا يصدقه القرآن، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. تفضل. أحسن الله إليكم. وأما الآن فنرجو من فضيلتكم ببعث رسالة إلى أخواتنا المسلمات القابعات خلف السجون في جزيرة العرب. الحمد لله. أولا بفعل التعتيم الطاغوتي في الحكومة السعودية على عامة سكان الجزيرة، فإن كثيرا من الناس قد لا يستوعب أن مرحلة الظلم وحرب الدين في الجزيرة قد بلغت إلى حد الاعتداء على أخواتنا المسلمات بالسجن وراء قضبان الطواغيت. أقول أخي والله إننا لنعلم من قديم أن الدولة كثيرا ما تقود بعض أخواتنا المسلمات إلى السجون، ولكن ما كان الكثير يجرأ على إظهار ذلك لقوة البطش الطاغوتي على كل من أراد أن يقول حق. ولذلك كان من بركة الأحداث الأخيرة التي مرت هذه البلاد أنها كشفت علنا جرأة آل سعود على نساء المسلمين، الأمر الذي لا يرتضيه حتى فرعون الأمة أبو جهل لعنه الله. فقد ورد أن نفرا من قريش قالوا لأبي جهل لما رأوا حرصه على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له: ألا تبيت محمدا في داره؟ يعني ألا تهجم عليه ليلا